صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب وكنيته أبو عزة. وإنما سمي أبا لهب لإفراط وجهه، وكان كثيرا أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والبراء به والتنقص له ولدينه. وقال الإمام أحمد بسنده عن رجل يقال له ربيعة ابن عباس من بني الدين وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله افلحوا، والناس يستمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه قاطع كاذب يتبعه حيث ذهب. فانظر إلى شدة عداوة أبي لهب للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبعه أينما ذهب، فهو يدعو الناس إلى لا إله إلا الله وهو يرد عليه ويقول إنه صابع كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقال هذا عمه أبو لهب. وأيضا في بعض الروايات إني ما مع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو ذمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أخيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبي لهب. ثبت يدا أبي لهب أي خسر وخاب وضل عمله وتعلم وثبت أي وقد ثبت يعني تحقق خسارته وهلاكه. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى السب هو القطع، ومن المادة بك بتقديم الباء فهي تدور على معنى القطع كما يفيده فقه اللغة في دوران المادة على معنى واحد. والسب والسبب والسباب والسبيب والتسبيب النقص والخسار، وثبتها ضمتا وخطرتا. إذا السبب الهلاك ونظيره القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب أي إلا في هلاك. لأن أبا لهب أهلك نفسه بتتابع اعتقاده وسوء فعاله كما جاء في السنة قول أعرابي هلكت وأهلكت يعني بوقاعه أمامه في رمضان. وجاء قوله تعالى فلا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب يعني غير كفران، والكفران يؤدي الى الهلاك والقطع. وفي قصه صالح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فظهر من هذا كله ان معنى ثبت يدا ابي لهب دائر بين معنى القطع والهلاك والكفران. اما قطرها فلم يقدر عليه فلم يقدر عليه قطع يديه قبل موته، فثبت هذا المعنى قطع كذا أبي لهب فيعني ما حصل أنه قطع كذا قبل موته. وأما الهلاك والكفران فقد هلك بالغدة وكان قد تخلف عن غزوة بدر وأرسل يعني نائبا عنه وهلك بعد ذلك. أما الكفران فما أشد خسرانه بعد هذا الحكم عليه من الله تبارك وتعالى. فإذا كان المعنى قد تعين بنص القرآن في الهلاك والخسران إذا لابد من حمل قوله تعالى ثبت يدا أبي لهب على الهلاك والخسران. أما ثبت يدا بمعنى قطع يدا هذا يعني غير وارد لماذا؟ لأنه لم تقطع يده. إذا لا معنى إسناد السب اليدين كيف ومصحف على قال ثبت يدا أبي لهب. الجواب أن ذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية هو إطلاق البعض وإرادته الكل كما في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة فلنأخذ صاحبها وهو الكاذب الخاطئ. طبعا كما سبق ان اشرنا يعني ان لابد من جواب مع ان المعصيه هي جزء من الانسان، لكن ايضا حينما يخص الله سبحانه وتعالى المعصيه بقوله معصيه كاذبه خاطئه لابد لها من جواب اختصاص بالمعنى المراد، فليس مراد الانسان كله، لكن تخصيص هذا الجزء من بدنه ايضا يستلزم به جواب اختصاص بهذا المعنى المراد. لنادر ان الكذب يكون بالوجه ويذل المعصية التي هي أكرم شيء في وجه الإنسان. الكذب يسود الوجه ويذل المعصية، بالعكس الصدق يبيض الوجه ويعز المعصية ويرفع رأسه. فأسند هناك الكذب إلى المعصية لزيادة اختصاصها بالكذب عن اليد مثلا، يعني المعصية تختص الكذب أكثر من اختصاص اليد بالكذب. ولما كان الهلاك والخسران غالبا ما يكتسب بالإيه عن طريق الجوارح، واليد أشد اختصاصا في ذلك، اسجد إليها البث، لأن اليد أشد الجوارح اختصاصا بإيه؟ بعمل الأشياء وبالفعل. ومما يدل على أن المراد صاحب اليدين، أن ليس المقصود اليدين فقط ما مقطعان مثلا، لا، صاحب اليدين. لكن الإسناد هنا اليد اختصاصها بإيه؟ بمجاورة الأعمال واكتسابها. لكن المقصود كل أبي لها وليس فقط يديه. الدليل على ذلك واضح من يأتينا به. وسب سب كذا ابي لهب وسب، ولم يقل ايه وسبك وانما وسب وقد سب، فدل الدعاء عليه والثاني اخبار بانه بالفعل قد استجيبت فيه او تحققت فيه هذه الدعوه، فكلمه وسب ولم يقل وسبك من يديه، فهذا قرينه تدل على او هذا دليل يدل على ان المراد صاحب اليدين. فاذا قوله تعالى وسب يدل على ان المراد ابو لهب نفسه. وسواء قلنا ان قوله تعالى ثبت يدا ابي لهب على سبيل الاخبار او الانشاء فهذا محتمل من حيث الله، لكن قول الله سبحانه وتعالى يعني الاولى فيها خلاف، ثبت يدا ابي لهب هل هي يراد بها الدعاء ام الايه الانشاء الدعاء الانشاء يعني ام الاخبار، اما الثانيه فليس من احتمال واحد وهي انها من الاخبار وثبت، فالتفسير نقول وقد سبب يعني وقد هلك كقوله تعالى قتل الانسان ما اكثر، فقال هنا سبت يد ابي لهب وسب، ثم جاء الثاني تصديقا له وجاءت قراءه ابن سعود وقد سبب. طبعا مثل هذه القراءه نقول انها قراءه تفسيريه، لابد من في القراءه يعني او لابد في التلاوه ان توافق رتب المصحف، لكن هذه قراءة تفسيرية، فإذا لما يقال فلان قرأ الآية كذا ويزيد كلمة فالمقصود أنه فسرها، هذه قراءة إيه؟ تفسيرية. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا هنا إلا أنها استفهامية، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما استفهام، فالاستفهام يقصد هنا الإيه؟ الإنكار، يعني ما أغنى عنه فيها التحقيق، ولو قلنا إنها نافية ما أغنى نفسه فإنه نص على أن ماله لم يغنى عنه شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني وما كسب من المال الأول كسب اكتساب المال، إما يكون مالا قديما كسبه بالميراث أو ما كسب من عمل جر عليه هذا الهلاك، وما هو الذي اكتسبه مما جر عليه الهلاك هو عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أيضا وقال تبارك تعالى من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. في هذه الآية سؤالان، الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع قومه في مكة منافقا حليما، فكيف جاء به عمه يعني بهذا الدعاء ثبت يدا ابي لهب وسب؟ والجواب انه كان يرافقهم ما دام يطمع في اسلامهم، فلما يئس من ذلك كان هذا الدعاء في محله، كما وقع من ابراهيم عليه السلام كان يناطق اباه يا ابت لا تعبد الشيطان يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك حتى بعني اهلك صراطا سويا، فلما يئس منه تبرأ منه، قال تعالى فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاتي. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال النبي في حديث أو غيره فعثرت أم جميل في ملكها وهي تتوك بالبيت. فقالت تعس مذمما. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصاني كما أكلم وتقاط كما أعلم وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. على الأحوال معنى قول تعالى في جديها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار. هذا كلام بعض أهل العلم في عنق حياة الآخرة حبل من نار ترفع به إلى كثيرها ثم يرمى بها إلى أسفلها ثم كذلك دائما. حبل من نار يكون في عنقها ترفع به إلى كثيرها ثم يرمى به إلى أسفلها ثم كذلك دائما. وقال سعيد بن قيس كانت لها قلادة فاشرة فقالت لئن سقناها في عذارة محمد صلى الله عليه وسلم فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. والمسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ضرعها 70 درعا وقيل هي قلادة من نار طولها 70 درعا. والمسد الليف والمسد أيضا حبل من ليف أو من خوف وقد يكون من جلود الإبل أو أوزارها. ومسكت الحبل أنكله مسدا إذا أجدت فتحه مقتول بإتقانه. فقال مجاهد في جهة حبل من مسد أي صوت من حديث لأن العرب يسمون البكرة مسدا. البكرة التي تستعمل في ما يتقى عليها ما يتقى عليها. وعبر بالمسد عن حبل الدلو عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدين واري في كتابه الملاك كل مسد رثاء. كل مسد رثاء يعني إيه؟ الدلو. وأنشد في ذلك وذكرة ومحورا صرارا ونسبا من أبق مغارا. والأبق الكلمة. وقال الآخر يا مسد الخوف تعوذ مني إن تكن لجنا لينا فإني ما شئت من أسمط مخطئي. قال العلماء في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة. فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان ولم يخير لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا ظاهرا ولا باطنا لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الظاهرة على النبوة الظاهرة. ويعني هذا ما يعني ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة. وقال الشهاب والذي صححه أهل الأثر أن أولاد أبي لهب رحمه الله 3 معتب وعتبة وأولئك أسلمة وأتيبة. وهذا هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاهر بإيذائه وعداوته ورد ابنته وطلقها وقال عليه الصلاة والسلام اللهم خلص عليه كلبا من كلابه. فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. أكله السبع مقصود الكلب هنا الأسد. الأسد يطلق عليه الكلب. اللهم خلص عليه كلبا من كلابه فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. وفيه يقول حسان رضي الله عنه من يرجع العام إلى أهله فما أسيل السبع ذرا زيد. تأثنا نارا ذات لها أي توقد والسعاد هي نار الأخرة جزاء ما كان يأتيه من مقاومة الحق ومجاهدته. وامرأته حمالة الحطب في التفسير وامرأته يعني وسيصلاها معه امرأته أيضا. فامرأته على صراط الرفع مرفوع عطر على الضمير في سيصلى يبقى على قراءة وامرأته حمالة الحطب يعني فيصلى وامرأته، هو وامرأته معطوفة على الضمير أو على الاشتباه وامرأته حمالة الحطب في جيدها، هو الخبر يبقى في جيدها تكون إيه الخبر، هذا يعرف أثر على قراءة الرفع. وقرع حمالة بالنصب على الشكل والذم وبالرفع نعة أو بدلا أو عطف بيان، فإنما قيل لها ذلك بقراءة النص لأنها كانت تقصد الكلام وتنفي بالنميمة، وتنفي بالنميمة قال الزمخشري ويقال للنساء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم، لأن نقل الكلام يؤدي إلى اشتعال الفتن بين الناس يعني يوقر بينهم ويورث أكثر. قال الشعير من البيض لم تطفق على ظهر لأمة ولم تمشي بين الحي بالحطب الرطب، لأن هذا المقر أنها لم تمشي بين الحي بالحطب الرطب، ينزحر بأنها يعني بريئة من أن تمشي بالسعاية والنميمة بين الناس. وقال هنا بالحطب الرطب لأن الحطب الرطب إذا يعني رفعت يكون معه إيه؟ النار يكون معها دخان دخان، فهذا يدل على أنه إيه؟ زيادة في الشر، فلان يحسب على فلان يعني إذا أغرى به. إذا أيضا في قول تعالى في جهة حبل من نكد يعني في أن فيها حبل من الليب، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى نعم يقول للقاتلين أيضا أي في أن فيها حبل من الليب، أي أنها في تكليف نفسها المسقطة الفادحة من الإفساد بين الناس وتأريس نيران العداوة بينهم بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل فتن يشد به ما يحمى حمله إلى عنقه حتى يستقل به. وهذه أسمع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب وفي عنقها حبل من الليف تشد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تحتنك به. وقد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والعوائد والعمل واغترارا بما عنده من الأموال وبما له من الصولة أو من المنزلة في قلوب الرجال، وأنه لا تغنى عنه أمواله ولا أعماله شيئا وسيصلى ما يصلى. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية.